بمناسبة العيد السعيد، الله يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ما بدكم نعملكم تحية للعيد على اللي... العيد العتمام بضحكة الأيتام ببسمة المحروم بزيارة الأرحام. العيد العتمام بضحكة الأيتام ببسمة المحروم بزيارة الأرحام. يتخلص الإنسان من قسوة الحرمان والعدل بمجراه يمشي بها الأكوان. العيد العتمام تعيش الدنيا بسلام يتحرر المظلوم من سطوة الظلام. العيد العتمام تعيش الدنيا بسلام يتحرر المظلوم من سطوة الظلام. تتحرر الأوطان يتوحد العربان نسترجع فلسطين من عصبة الدنيان. العيد العتمام تعيش الدنيا بسلام يتحرر المظلوم من سطوة الظلام. للعيد العتمام تعيش الدنيا بسلام يتحرر المظلوم من سطوة الظلام. تتحرر الأوطان يتوحد العربان نسترجع فلسطين من عصبة الطغيان. العامية من كل